ويصح في كل عين يجوز بيعها. الرهن يصح في السفر بالإجماع بقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهل يصح الرهن في الحضر أو نقول بأنه لا يصح في الحضر؟ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الرهن يصح في الحضر كما يصح في السفر، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، وأيضا للعمومات، العمومات أيضا شاملة، عمومات أدلة الرهن شاملة للحضر وللسفر. وذهب مجاهد رحمه الله تعالى إلى الأخذ بظاهر قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقال بأن الرهن خاص في السفر. والصحيح في ذلك أن الرهن في السفر وفي الحضر، على هذا جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف: ويصح في كل عين يجوز بيعها. هذا ضابط، ضابط، وهو أن الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها. تقدم لنا ما هي العين التي يجوز بيعها، فما يصح بيعه يصح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، مع أنه كما سيأتينا إن شاء الله أنهم يستثنون بعض الأشياء، بعض الأشياء لا يصح بيعها ولكن يصح رهنها. فقول المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الجملة وليس بالجملة، ليس في جميع الصور. هناك أشياء لا يصح بيعها ومع ذلك يقولون يصح رهنها، ولهذا المالكية رحمه الله تعالى قالوا: يصح رهن ما فيه غرر يسير، يعني يصح رهن ما فيه غرر يسير، كأن يرهن البعير الآبق، البعير الشارد. لو رهن بعيره الشارد فإن هذا جائز ولا بأس به، أو رهن الثمرة التي لم يبدو صلاحها يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، مع أنه لا يصح بيع هذه الأشياء. أما إذا كان الغرر كثيرا كثمرة لم تخلق فيقولون لا يصح رهن هذه الأشياء. وبهذا نفهم أن عقود التوثيقات أوسع من عقود التبرع، من عقود المعاملات، لأن الرهن مجرد توثيقة، الرهن هو مجرد توثيقة. فإن تمكن أن يستوفى من هذه التوثيقة فذاك، إذا لم يتمكن أن يستوفى من هذه التوثيقة فإن حق المرتهن لا يضيع، المرتهن حقه لا يضيع، وإنما هذا الرهن هو مجرد توثيقة. فنأخذ من هذا أن عقد التوثيقة أوسع من عقد المعاملة أو من عقود المعاوضات، لأن عقود المعاوضات هذه يقصد بها الكسب والربح، فلا بد فيها من الضبط والتحرير. أما الرهن فهذا عقد توثيقة يقصد به التوثق فقط للحق. وعلى هذا لو لم تتيسر هذه التوثيقة فإن حق المرتهن لن يضيع. فقول المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها، هذا فيه تضييق لعقد الرهن. الصحيح أن عقد الرهن أنه أوسع من ذلك، لأن عقد الرهن إنما هو توثيقة، فنقول الصواب أنه يصح في الأعيان التي يصح بيعها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، كما ذكر المالكية أيضا هناك أعيان أخرى لا يصح العقد عليها، ومع ذلك نقول يصح أن تكون رهنا، يصح أن تكون رهنا، لأن الرهن إنما هو مجرد توثيقة، ولو فاتت هذه الوثيقة فإن حق المرتهن لا يفوت بل هو باق. فنأخذ من هذا أن الرهن أوسع من المعاوضة، وأن إلحاق الرهن بالمعاوضة هذا فيه تضييق. قال المؤلف رحمه الله: ويصح في كل عين يجوز بيعها مع الحق وبعده، يعني مع الحق وبعده، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يصح الرهن مع الحق ويصح الرهن بعد الحق. مع الحق كأن يقول بعتك السيارة ب10,000 ريال مؤجلة على أن ترهنني كذا وكذا، ترهنني بيتك أو أن ترهنني سيارتك ونحو ذلك، هذا مع الحق. أو بعد الحق، بعد الحق كأن يقرضه، أن يقرضه مثلا 10,000 وبعد أن تم القرض قال أعطني رهنا، فيقول المقترض خذ هذه السيارة رهنا ونحو ذلك، فيصح مع الحق وبعد الحق. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح قبل الحق، لأنه قال مع الحق وبعده، وظاهر كلامه أنه لا يصح بعد الحق قبل الحق، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه يصح قبل الحق، فلو أرهنه سيارته على أن يقرضه كذا وكذا، أو أن يبيعه بثمن مؤجل كذا وكذا، أو أن يعيره إلى آخره سيارته، فهذا لا بأس به. يعني لو تم عقد الرهن قبل الحق قبل الوجوب فإن هذا جائز. قال خذ هذه السيارة رهنا، فقبلها رهنا على أن يقرضه 10,000 أو على أن يبيعه بثمن مؤجل إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله: بدين ثابت، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يشترط أن يكون الرهن على دين ثابت أو يكون على دين مآله إلى الثبوت، يعني يشترط أن يكون على دين ثابت أو على دين مآله إلى الثبوت. وكما تقدم لنا، يعني كما سلف لنا أن الرهن يكون للديون ويكون لأي شيء، للأعيان، يعني يكون للديون ويكون للأعيان. فيقول بدين ثابت، وما هو الدين الثابت؟ الدين الثابت هو الدين الذي لا يكون عرضة للسقوط، يعني لا يكون عرضة للسقوط، كالقرض، يعني القرض دين ثابت، ثمن المبيع إلى آخره، قيمة المتلف إلى آخره، هذه ديون ثابتة. كذلك أيضا إذا كان الدين يؤول إلى الثبوت فإن هذا لا بأس به، يعني هذا لا بأس به، مثل ثمن المبيع في مدة الخيار، ثمن المبيع في مدة الخيار يؤول إلى الثبوت، لأنه حتى الآن العقد ليس لازما، العقد ما دام أن هناك خيارا فإن العقد ليس لازما، لكن مآله إلى الثبوت، إذا انتهى الخيار فإن العقد يثبت ويلزم هذا الدين. فيصح بدين ثابت، وكذلك أيضا يصح بدين يؤول إلى الثبوت، كذلك أيضا يصح في الأعيان، في الأعيان المضمونة يصح الرهن، أخذ الرهن على الأعيان المضمونة، مثل العارية. العارية على المذهب عين مضمونة، إذا تلفت في يد المستعير فإنه يكون ضامنا وليست أمانة، بل هي مضمونة كما سيأتينا إن شاء الله. وعلى هذا لو طلب منه كتابه إعارة فللمعير أن يطلب رهنا على هذا الكتاب. قال أنا أعطيك الكتاب أعيرك الكتاب، لكن أعطني رهنا، لأنه ربما يتلف تحت يدك، وإذا تلف به فإنه مطلقا، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. فالأعيان المضمونة يصح. ومثل أيضا مثل المقبوض بعقد فاسد، المقبوض بعقد فاسد على المذهب على المذهب أنه أن حكمه حكم الغصب. المقبوض بعقد فاسد على المشهور من المذهب أن حكمه حكم الغصب. مثال ذلك، اشترى السيارة بثمن مجهول، المشتري الآن قبض السيارة، يد المشتري على هذه السيارة كيد الغاصب، ويد الغاصب يد الغاصب ضامنة أو ليست ضامنة؟ يد الغاصب ضامنة، إذا تلفت العين تحت هذه اليد فإن هذه اليد ضامنة مطلقة، تعدى ولم يتعدى، فرط ولم يفرط، لهذه اليد ليست أمانة. فيقولون المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم ماذا؟ حكم المغصوب. وعلى هذا إذا اشترى السيارة بثمن، إذا اشترى السيارة بثمن مجهول وقبض هذه السيارة، قلنا رد هذه السيارة، قال غدا أردها، قلنا أعطنا رهنا، يصح أخذ الرهن هنا على المقبوض بعقد فاسد أو لا يصح؟ يصح أخذ الرهن على المقبوض بعقد فاسد. المهم الأعيان المضمونة، الأعيان المضمونة هذه يصح أخذ الرهن عليها كمثلا. ومثل أيضا المقبوض على وجه السوم إلى آخره، كتفصيل كما سيأتينا إن شاء الله في باب الضمان إلى آخره. أما الأعيان التي ليست مضمونة فإنه لا يصح أخذ الرهن عليها، كالوديعة وكمال الشركة ومال المضاربة وإلى آخره، والعين المستأجرة. العين التي ليست مضمونة هي كل عين قبضها الإنسان بإذن الشارع أو بإذن المالك، كل عين قبضها الإنسان بإذن الشارع أو بإذن المالك فهذه عين ليست مضمونة، بل هي أمانة. أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم في حق الراهن فقط. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن عقد الرهن عقد لازم، لكنه لازم من أي شيء؟ من جهة واحدة فقط، من جهة الراهن، لأن الراهن هو الذي عليه الحق. فالعقود من حيث اللزوم تنقسم ثلاث أقسام: القسم الأول عقد لازم من الطرفين، كعقد البيع والإجارة والسلم ونحو ذلك إلى آخره، والصحيح عقد المساقات المزارعة إلى آخره، عقد لازم من الطرفين. القسم الثاني عقد جائز من الطرفين، كعقد المضاربة، عقد الشركة، كذلك أيضا عقد الوكالة إلى آخره، هذه عقود جائزة من الطرفين لكل واحد منهما أن يفسخ. القسم الثالث عقد لازم من أحد الطرفين، كعقد الرهن. عقد الرهن هذا لازم من جهة الراهن، لكنه جائز من جهة المرتهن، لأن المرتهن له حق الوثيقة، حق الوثيقة هذه للمرتهن، والمرتهن له أن يسقط هذا الحق، المرتهن له أن يسقط هذا الحق. وأما بالنسبة للراهن فإن عقد الرهن نقول بأنه حق لازم من جهته لأن الحق الحق عليه. قال المؤلف رحمه الله: ويصح رهن المشاع. والمؤلف رحمه الله سبقا قال يصح الرهن في كل عين يجوز بيعه، ويدخل في ذلك المشاع لأن المشاع يصح بيعه، لكن المؤلف رحمه الله تعالى نص على هذه المسألة دفعا لخلاف الحنفية، فإن الحنفية يخالفون جمهور أهل العلم ولا يرون صحة رهن المشاع. نعم، الحنفية لا يرون صحة رهن المشاع خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، لأن المشاع يجوز بيعه، وإذا كان كذلك فمن باب أولى أنه يجوز رهنه، لأن كما سبق أن الرهن أوسع من البيع، الرهن أوسع من البيع. لكن المؤلف رحمه الله كما سلف نص على هذه المسألة، نعم، لأن الحنفية يخالفون في المشاع، والحنفية يعني يتميزون الحنفية فيما يتعلق بالمشاع. المشاع الحنفية يفردونه بأحكام خاصة، نعم، بأحكام خاصة. من هذه الأحكام ما هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله، تجد أن المشاع عندهم يعني المشترك له أحكام خاصة فيما يتعلق بالوقف، فيما يتعلق بالوصية، فيما يتعلق بالبيع، فيما يتعلق بالرهن إلى آخره. يعني يفردون المشاع بأحكام خاصة خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. نعم، يجوز رهن، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. رهن المبيع على ثمنه، صورة ذلك يعني صورة ذلك أن يشتري سيارة مثلا، أن يشتري سيارة، يشتري منه سيارة، فيقول البائع للمشتري: أعطني الثمن. قال: غدا الثمن. قال: أجل، السيارة تبقى رهن، السيارة تبقى رهنا حتى تأتي بالثمن. هذا رهن المبيع على ثمنه، يعني يحبس البائع السلعة رهنا حتى يأتي المشتري بالثمن. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا المبيع، يعني على كلام المؤلف رحمه الله بأن هذا المبيع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يكون المبيع مكيلا، يعني يحتاج إلى توفية، كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، وكذلك أيضا ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة، ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة على المذهب. هذه الأشياء لا يجوز رهنها على ثمنها. نعم، هذه الأشياء المبيعة إذا بيعت السلعة بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف أو رؤية متقدمة، فهذه الأشياء الستة على المذهب لا يجوز أن ترهنها على ثمنها. والعلة عندهم في ذلك أن هذه الأشياء كما سلف لنا لا يجوز أن تباع قبل القبض، نعم، لا يجوز أن تباع قبل القبض. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه يصح، نعم، أنه يصح رهن هذه الأشياء على ثمنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا اشترى منه مكيلا أو موزونا أو معدولا إلى آخره ولم يوفي الثمن، فللبائع أن يحبس هذه السلعة رهنا حتى يأتي المشتري بالثمن. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الصواب، وسبق أن ذكرنا أن عقد الرهن ماذا؟ أوسع من أي شيء؟ من عقد البيع. يعني صحيح مثل هذه الأشياء لا تباع حتى تقبض إلى آخره كما سلف، لكن عندنا أن عقد الرهن توثقة. نعم توثقة، وعقد الرهن أوسع من عقد البيع. طيب القسم الثاني ما عدا هذه الأشياء، ما عدا هذه الأشياء كالمبيع جزافا أو المبيع برؤية حاضرة ونحو ذلك، فهذه يرى المؤلف رحمه الله وهو المذهب أنه يصح أن ترهن على ثمنها. قال المؤلف رحمه الله: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. يقول المؤلف رحمه الله: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وسلف لنا يعني تقدم لنا أن الضابط على المذهب، الضابط الذي يصح رهنه، ما هو الذي يصح رهنه؟ يقول الذي يصح بيعه هو الذي يصح بيعه. وهذا الضابط سلف أن هذا الضابط ليس بالجملة، وإنما هو في الجملة، يعني لا تندرج تحته جميع الصور، لكنه تستثنى منه بعض الصور. قال لك: إلا الثمرة والزرع الأخضر. الثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح رهنها، الزرع الأخضر قبل اشتداده، نعم الثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح بيعها ومع ذلك يصح رهنها، الزرع قبل اشتداده لا يصح بيعه ومع ذلك يصح رهنه. هاتان المسألتان مستثنيتان من الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وما هي العلة؟ هو العلة كما سلف، قال لك: لا يصح البيع، فرق بين البيع وبين الرهن، لا يصح البيع خشية العاهة، ولو فرض أن العاهة جاءت لهذه الأشياء هل فات حق المرتهن أو لم يفت؟ لم يفت، لأن الراهن مجرد وثيقة، هو فاته الوثيقة لكن الحق لا يزال باقيا في ذمة الراهن. فعلى فرض حصول العاهة فإن حق المرتهن لا يفوت، وإنما فاته فقط الوثيقة، وأما حقه فإنه باق في ذمة الراهن. فمثلا لو قال: أقرضني 10,000 ريال، قال: هذه 10,000 ريال قرض، أو اشترى سيارة من ب10,000 ريال مؤجل، قال: أعطني رهن. قال الرهن: هات ثمرة، هذه البسرة الآن أخضر، هذه رهن، يصح أو لا يصح؟ يصح، مع أن هذه الأشياء لا يصح بيعها، لكن استثنيت هذه، قالك على تقدير أن هذه الأشياء تلفت فإن حق المرتهن لم يتلف، العشرة آلاف التي اقترضها الراهن لا تزال في ذمته يرجع عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا يعني كما ذكرنا أنه فرق بين عقد الرهن وعقد البيع، عقد التوثيق وعقد المعاوضة، هذا مما يدل أيضا من المسائل التي يفرقون فيها الأمة مع ولدها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه، إذا كان الرقيق له أخ فإنك إما أن تبيعهما جميعا أو أن تبقيهما جميعا، الأمة مع ولدها إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. مع ذلك يقول: يصح أن ترهن الأمة دون ولدها، مع أنه ما يصح أن تباع الأمة دون ولدها، لكن يصح أن ترهن الأمة دون ولدها. لماذا؟ مع أن البيع لا يجوز، لا، لأنه كما سلف التعليل كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يلزم الرهن إلا بالقبض. نعم، هذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، معنى أن الرهن لا يلزم بالعقد، الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وعلى هذا لو أنه أقرضه 10,000 ريال وقال أنا أقرضك 10 بشرط أن ترهنني سيارتك، قال قبلت وأعطاه 10، لكن المقرض لم يأخذ السيارة، لم يقبض السيارة التي اتفق على أن تكون رهنا، هل العقد لازم أو ليس لازما؟ يقول لك ليس لازم. لو أن المقرض الراهن هذا، نعم، لو أن المقترض الراهن، لو أن المقترض الراهن باع سيارته صح البيع أو لم يصح البيع؟ على كلام المؤلف رحمه الله يصح البيع، لأن العقد ليس بلازم ما دام أن المرتهن الذي هو المقرض لم يقبض العين المرهونة، فإن العقد ليس لازما. وعلى هذا فلو أن المقترض الذي هو الراهن تصرف في السيارة، باعها أو وقفها أو وهبها أو نحو ذلك من التصرفات التي تنقل الملك، فإن هذا التصرف صحيح. لماذا؟ قال لك لأن العقد ليس لازما، لا يلزم العقد في حق الراهن إلا بقبض المرتهن للعين المرهونة. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم رحمه الله، ويستدلون على ذلك بظاهر قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبض درعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وظاهر هذا أن الراهن أن المرتهن قد قبضهما، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن ينتفع. طيب، الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه لا يلزم، أنه يلزم بمجرد العقد، يلزم بمجرد العقد، وإذا تم العقد فإن الرهن يكون لازما في حق الراهن ولا يجوز له أن يتصرف. ويدل لهذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، نعم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وعليه عمل الناس اليوم. تجد أن الإنسان يقترض 100,000 ويرهن بيته الذي هو ساكنه، هنا المرتهن ما قبض البيت، وإنما البيت الآن في يد الراهن، في يد المقترض، ومع ذلك لا يملك أن يتصرف فيه. هذا القول هو الناس، وفيه توسعة للناس، يعني هذا قول عليه عمل الناس وفيه توسعة لهم. قال واستدامته شرط، نعم، واستدامته شرط، يعني استدامة القبض شرط في اللزوم. وعلى هذا لو أن المرتهن قبض العين المرهونة ثم أخرجها إلى الراهن زال اللزوم. لو قال أقرضني 10,000 ريال، قال هذه 10 قرض، قال أعطني رهنا، قال هذه السيارة رهن، فالمرتهن الآن قبض السيارة، ثم إن الراهن احتاج إلى هذه السيارة، فأتى المرتهن وقال أعطني السيارة أحتاجها الآن لمدة يوم يومين ثلاثة، زال لزومه. إذا أخرج المرتهن العين المرهونة إلى الراهن فإن اللزوم يزول، وعلى هذا لا يعود اللزوم إلا بأي شيء، بأن يقبضها المرتهن مرة أخرى، فيزول اللزوم إذا أخرجها إلى الراهن وله أن يتصرف، يعني لو تصرف صح تصرفه. قال واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه. يعني إذا رد الراهن العين المرهونة إلى المرتهن مرة أخرى فإن اللزوم يعود. قال ولا ينفذ تصرف، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته. التصرف في العين المرهونة، يعني حكم التصرف في العين المرهونة. أما المرتهن، المرتهن فلا يملك التصرف في العين المرهونة. يقول المرتهن لا يملك التصرف في العين المرهونة. لماذا؟ لأنه ليس مالكا، وإنما له حق التوثق فقط. فالمرتهن لا يملك أن يتصرف بالعين المرهونة ببيع أو وقف أو إجارة إلى آخره، لأن العين في يده إنما هي أمانة وتوثقة وليس مالكا، وليس مالكا. وأما تصرف الراهن، تصرف الراهن، فنقول بأن تصرف الراهن ينقسم إلى القسم الأول: التصرف بما ينقل الملكية. يقول التصرف بما ينقل الملكية كالوقف والبيع والهبة ونحو ذلك، فنقول بأن هذا التصرف باطل ولا يصح، بما في ذلك من إبطال حق المرتهن من الوثيقة، يعني بما في ذلك من إبطال حق المرتهن من الوثيقة. القسم الثاني: التصرف في منافع العين المرهونة. التصرف في منافع العين المرهونة، فهل يملك الراهن أن يتصرف في منافع العين المرهونة، أو نقول بأنه لا يملك ذلك؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول أن الراهن لا يملك أن يتصرف في منافع العين المرهونة، يعني إذا كان الرهن بيتا، يعني إذا كان الرهن بيتا فإنه لا يملك أن يؤجر هذا البيت، وإن كان سيارة لا يملك أن يؤجر هذه السيارة إلا بإذن المرتهن، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الراهن يملك أن يتصرف في العين في منافع العين المرهونة، نعم الراهن يملك أن يتصرف في منافع العين المرهونة، وهذا قول الشافعية وهو الصواب، يعني لكن التصرف في منافع العين المرهونة نقول يملك الراهن بما يعود بالمصلحة على الرهن. فمثلا لو أراد أن يعير العين المرهونة، هل يملك ذلك أو لا يملك؟ ما يملك، لأن العارية تنقص العين المرهونة. لكن لو أراد أن يؤجر العين المرهونة نقول يملك ذلك ولا يملك؟ نقول نعم يملك ذلك، لأن هذا فيه مصلحة للراهن، فالأجرة فيه مصلحة للراهن والمرتهن. مصلحة المرتهن أن الأجرة ستكون رهنا زيادة وثيقة، ومصلحة الراهن أن هذه المنافع لا تضيع عليه بل يسدد من هذه الأجرة. فنقول فيما يتعلق بمنافع العين المرهونة هل يملك الراهن ولا يملك، نقول الصواب ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله أن الراهن يملك أن يتصرف في منافع العين المرهونة، لكن يفترض أن يكون ذلك بما يعود على الرهن بالمصلحة كالتأجير. أما العارية، أما العارية ما يملك ذلك إلا إذا أذن، إلا إذا أذن مرتهن، لكن فيما يتعلق بال المنافع إلى آخره، وإن لم يأذن المرتهن ما دام أن فيه مصلحة كالتأجير، هنا فيه مصلحة لكل منهما، فالصواب في ذلك، يعني الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي. طيب القسم الثالث من تصرفات الراهن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا عتق الراهن. نعم، إلا عتق الراهن. القسم الثالث من تصرفات الراهن اعتاقه للعين المرهونة. فمثلا لو اقترض أو اشترى بثمن مؤجل ثم وأعطى رقيقه رهنا ثم بعد ذلك بعد أن رهن رقيقه ذهب وأعتقه، هل ينفذ هذا العتق أو لا ينفذ؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم. نعم، وهذا هو المذهب. والرأي الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا ينفذ. هم يقولون، لماذا يقولون ينفذ؟ يقولون ينفذ لأن الشارع يتشوف إلى العتق، وأيضا يقولون بأن العتق مبني على السراية والتغليب. كيف السراية والتغليب؟ مبني على السراية والتغليب. السراية إذا كان يملك جزءا من هذا الرقيق ثم أعتقه فإنه يسري عليه إذا كان موسر. والتغليب، التغليب لو قال رقيقي حر فإنه يعتق كل رقيقه، ولو قال مثلا أيضا مما يدخل تحت هذا، لو قال يد رقيقي حرة، أو رأس رقيقي حرة، فإنه يعتق عليه جميع رقيقه. والصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني. هم يقولون كحكم وضعي ينفذ، لكن كحكم تكليفي يأثم. والصواب في هذه المسألة أنه يحرم كحكم تكليفي ولا ينفذ كحكم وضعي، لأن هذا فيه إبطال حق المرتهن من الوثيقة. قال: وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، يعني هذا على المذهب أنه ينفذ، فنقول بأن العتق ينفذ ويطالب الراهن بقيمة الرهن وقت الاعتاق. كم يساوي الراهن وقت الاعتاق؟ فنجعل هذه القيمة رهنا مكان الرقيق الذي اعتق، لأنها بدل عنه. والصحيح في هذه المسألة كما سلف لنا أن العتق أصلا لا ينفذ. قال رحمه الله: وكسبه، قال: وأرش الجناية عليه ملحق به. نماء الرهن، نماء الرهن سواء كان النماء متصلا أو منفصلا فإنه ملحق بالرهن. فمثلا لو أن الرهن بقرة ثم ولدت البقرة، فقال الراهن: أنا رهنت البقرة، أعطوني الولد، هل يملك أن يأخذ الولد أو لا يملك أن يأخذ الولد؟ قل: ما يملك أن تأخذ الولد. الولد هذا تبع لأمه، يكون رهنا. ولو كان الراهن بيتا وأجرنا هذه البيت، فقال الراهن: أنا أريد أن أخذ الأجرة، البيت يبقى رهن لكن الأجرة تكون لي. أقول: لا، الأجرة تكون رهنا مع البيت. فنماء الرهن الغنو بالغر، نماء الرهن يكون تبعا للرهن. قال لك: وكسبه، وسواء كان أيضا متصلا أو منفصلا إلى آخره فإنه يكون تبعا له. أيضا كسبه لو كان الرهن رقيقا وهذا الرقيق اكتسب، باع واشترى إلى آخره، فنقول بأن كسبه يكون رهنا معه. قال: وكسبه وأرش الجناية عليه. أرش الجناية عليه، الرهن سيارة، جاء شخص وضرب السيارة أو كسر الزجاجة، نطالبه بالأرش، أرش الجناية على السيارة. كم أرش الجناية؟ يقدر بألف ريال. نأخذ الألف وتكون ملحقة، هذه الألف تكون ملحقة بالرهن، تكون رهنا معه. قال: وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤونته على الراهن. مؤونة العين المرهونة عين المرهون قد تكون حيوانا تحتاج إلى طعام شراب، قد تكون سلع تحتاج إلى مخازن ونحو ذلك، فنقول بأن المؤونة تكون على من؟ على الراهن، لأنه ملكه. وكما أن الكسب يكون له، نعم الكسب يكون له، كذلك أيضا الغنم بالغرب، كما أن غنمه يكون له فكذلك أيضا الغرب يكون عليه. ولهذا قال لك المؤلف: ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. نعم كفنه لو مات، أجرة مخزنه إذا كانت سلعا تحتاج إلى مخزن تحفظ فيه، فنقول بأن هذه المخزن، قل هذا المخزن أو أجرة المخزن يكون هذا على الراهن. قال: وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. إذا قبض المرتهن العين المرهونة، إذا قبض المرتهن العين المرهونة فهو أمانة في يده، لأنه قبضه بإذن المالك فيكون أمانة في يده. ومقتضى ذلك إذا تلفت هذه العين المرهونة، فإن كان ذلك بتعد وتفريط من المرتهن فإنه يكون ضامنا، وإن كان بغير تعد ولا تفريط منه فإنه لا ضمان عليه. طيب، وإذا تلفت العين المرهونة في يد المرتهن وهو لم يتعد ولم يفرط، هل ينقص ذلك شيء من دينه أو نقول بأنه لا ينقص شيء من دينه؟ نقول لا ينقص ذلك شيء من دينه، لكن إذا كان بتعد وتفريط منه فإنه يكون ضامنا ويحسب عليه، يحسب عليه من دينه. قال: فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. يعني إذا هلكت العين المرهونة، مثل لو فرضنا أن العين المرهونة بقرة ثم ماتت هذه البقرة بغير تعد ولا تفريط من المرتهن، فنقول بأن هلاك هذه العين المرهونة أو سيارة احترقت مثلا أو كتاب أتلفته الرياح والأمطار نحو ذلك، فنقول تلف العين المرهونة ما دام أن المرتهن إذا كان تحت يده لم يتعد ولم يفرط، نقول بأنه لا يسقط بتلفه شيء من الدين من الحق الواجب في ذمة الراهن. قال: وإن تلف بعضه فبقيه رهن بجميع الدين. إن تلف بعضه، الضمير يعود إلى الرهن، فبقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن. نعم، لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن. فلو فرضنا أن الرهن، أن الرهن 100 صاع من البر، تلفت منه 50، يبقى 50 رهن بجميع الدين. ما نقول لما تلفت 50 الأولى ينفك نصف الدين. يعني لو فرضنا أن عندنا 100 صاع من البر، 100 صاع من البر ب10,000، تلف منها 50 صاعا، هل نقول ينفك نصف الدين أو نقول بأنه لا ينفك؟ نقول لا ينفك، لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن. ولا ينفك شيء من الرهن ما دام أنه بقي شيء من الدين، لو بقي ريال واحد من الدين لا ينفك شيء من الرهن. فلو فرضنا أن الرهن بيت 1,000,000 وسدد كل ما عليه إلا 100 ريال، نقول يبقى هذا البيت رهنا بهذه 100، لا ينفك أي شيء منه لأنه متعلق بجميعه. قال المؤلف، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، لما تقدم أن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. فلو أن الراهن سدد الدين كله ما بقي إلا 100 ريال وقال أعطني الآن معك رهن 10 سيارات أعطني 9 سيارات وقال سيارة واحدة تقابل هذه 100، نعم، هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ نقول بأن قوله غير مقبول، لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، فلو انفك الدين كله ما بقي إلا شيء يسير، لا ينفك شيء من الرهن حتى يسدد جميع الدين. لو قال أنا سددت له، أنا رهنتك الآن 10 سيارات أعطني 9 وتبقى سيارة ب100 ريال باقية هذه حتى يأتي آخر الشهر أعطيك هذه 100، نقول للمرتهن أن يمتنع. نعم، للمرتهن أن يمتنع. قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه، نعم الزيادة، نعم. هل تجوز الزيادة في الرهن؟ نعم تجوز، لأن هذه زيادة توثقة، نعم زيادة توثقة. فمثلا لو أقرضه 100,000 وأعطاه رهنا سيارة 10,000 ثم قال المرتهن للراهن السيارة ما تكفي أعطني سيارة أخرى، فلا بأس إذا زاد في الرهن، هذا لا بأس لأنه زيادة توثقة. لكن هل تجوز الزيادة في الدين أو لا تجوز الزيادة في الدين؟ فمثلا الرهن 1,000,000، الرهن بيت ب1,000,000 ريال والدين 10,000، قال الراهن، قال الراهن أنا أعطيتك الآن بيتا ب1,000,000 وأخذت 10 أعطني 10 تدخل معه، تكون تحت الرهن البيت الذي ب1,000,000، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ها؟ يقول لك المؤلف لا يجوز. يعني لماذا؟ قالوا لأن الرهن اشتغل بهذه 10، 10 الأخرى لا بد لها من رهن جديد، يقول الرهن الآن اشتغل بهذه 10 والمشغول لا يشغل، فلا بد من أي شيء، ها؟ لا بد من رهن جديد. و نعم، لكن إذا رضي، نعم إذا رضي ذلك، نعم إذا رضي المرتهن فالصواب أنه جائز ولا بأس به. إذا رضي المرتهن أن يزيد الراهن في الدين، نعم أن يزيد الراهن في الدين ويكون الرهن الأول رهنا في الدينين جميعا، نعم رهنا في الدينين جميعا، فإن هذا جائز ولا بأس به. وبه قال الإمام مالك، كذلك أيضا الشافعي، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. صحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي، اختاره شيخ الإسلام أنه إذا رضي أن هذا جائز ولا بأس به. قال وإن رهن عند 2 شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. سنقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.